شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإن إنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذاب كل إله خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذاب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة

موسوعه

ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ألم تر كيف فعل ربك بعاد وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد أما ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين ويأكلون التراث أكلاً لهم